إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه وقفات يسيرات مع سورة من سور القرآن العظيم. هذه السورة هي السورة 92 في ترتيب المصحف الشريف، وهذه السورة هي أول أواسط المفصل، فهي سورة الليل أو سورة والليل، وهي سورة مكية، حتى إن بعض أهل العلم كابن الجوزي نقل أنها مكية بالإجماع. ومعنى كونها مكية أي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وذهب نفر من أهل العلم غير كثير إلى أنها سورة مدنية، وأن سبب نزولها في قصة أبي الدحداح التي نذكرها بإذن الله عز وجل. وذهب فريق آخر إلى أنها مدنية ومكية، أي أن بعضها مكي وأن بعضها مدني. والراجح بإذن الله عز وجل أنها سورة من السور المكية، فإن حديثها وإن أسلوبها إنما هو أسلوب السور المكية وطريقة السور المكية، لا سيما في الحديث عن الإيمان والحث على العمل وعلى النفقة، كما كان الحديث في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن آيات هذه السورة آيات قصار، وليست كآيات السور المدنية التي تأتي بنسق طويل، فهذا مما يفرق السور المكية عن السور المدنية. هذه السورة العظيمة يسبقها في كتاب الله عز وجل سورة الشمس، ويلحقها سورة الضحى. وهناك مناسبة بين السور الثلاث، فإن سورة الشمس أقسم الله عز وجل بالشمس ذلك الجرم العظيم السراج المنير الذي يضيء في النهار، ثم أقسم بالقمر، ثم أقسم بالنهار والليل. والنهار والليل والشمس والقمر أمور يلحق بعضها ببعض، فالنهار فيه الشمس كما أن الليل فيه القمر، وكأن المراد هو القسم بما يكون فيه عمل العباد، فالظرف الذي حوى عمل العباد سواء كان العمل ليلا أو كان نهارا. ثم جاءت سورة الليل فأقسم بالليل وأقسم بالنهار، ثم جاءت سورة الضحى فأقسم بالضحى سواء كان هو النهار كله أو كان هو الضحى الذي هو أول النهار، ثم أقسم بالليل فقال والضحى والليل إذا سجى. فهنالك مناسبات بين الأقسام المتعددة مدارها كلها في الزمن الواقع فيه العمل. ثم جاء في سورة الشمس فكان المقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح العبد الذي زكى نفسه وزكى روحه وزكى قلبه بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها من جعلها خاسرة. فإن الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غاديان، كل الناس يغدو، فمبتاع نفسه فمعتقها أي من النار، وبائع نفسه فموبقها أي مهلكها في النار. فهكذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجاء في سورة الليل ليبين أعظم سبيل الفلاح وهو النفقة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأعظم سبيل الهلاك والتدسية وقد خاب من دساها من بخل على نفسه بالإيمان وبالمتابعة للنبي العدلان وشح بنفسه عن النفقة وعن الصدقة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل. ثم في سورة الضحى كما ختم سورة الليل بالرضا ولسوف يرضى، قال في سورة الضحى ولسوف يرضى، أي سوف يرضيه ربه عز وجل جزاء إيمانه وجزاء عمله الصالح. فإذا هذه السور الثلاث بينها مناسبات كما هو ظاهر وكما ذكره أهل العلم. هذه السورة 21 آية، قال الله عز وجل في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. جاء في سبب نزول هذه الآية عند عامة المفسرين أنها في عتق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لبلال الحبشي رضوان الله عليه، حتى إن ابن الجوزي زعم أن هذا بإجماع، وجعلوا أن هذه السورة كلها مدارها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وذلك لما كان بلال يعذب في صحراء مكة، وما أدراك ما صحراء مكة، في شدة حرها وفي شدة تربتها الصلبة، الصحراء الجبال هذه الصخور التي كان بلال رضي الله عنه يسحل عليها سحلا رضوان الله عليه، ثم لا يؤتى به إلا في حر الظهيرة في شدة الحر، ولا يكفى بذلك حتى يكوى بالنار وحتى يجلد وحتى يوضع الحجر العظيم على صدره، ولا يزيد رضوان الله عليه على أن يقول أحد أحد، ويقول لو أعلم كلمة لي أغلظ لهم منها لقلتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكر فقال ألم تر إلى ما يصنع أمية بن خلف وأبي بن خلف في بلال بن رباح رضي الله عنه؟ ففهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مراد النبي، فذهب فافتكه منهما وساومهما حتى افتكه منهما بمال كثير، حتى قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا رضي الله عنه وأرضاه. فقال بلال لأبي بكر إنك افتككتني، أي أخذتني من يد هؤلاء الظالمين، أهذا لله أم للعمل؟ قال بل لله. قال إذا فخلني وربي يعني اتركني ولا تحجر علي. فتركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه يفتك الضعفاء والمساكين، حتى قال له أبوه: لو أنك أنفقت مالك هذا في من يحمي ظهرك، يريد في رجال جلد يمنعونك إذا احتجت إليهم. فقال: والله يا أبتي، ظهري أردت أن أحمي، وإنما أراد أبو بكر أردت أن أحمي من النار. ولذلك وعده ربه عز وجل بالحسنى: فلا يعلم عبد من عباد الله عز وجل له منزلة أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فقال له: إنما أردت أن أحمي ظهري. وقالوا: إنما فعل أبو بكر ذلك ليد لبلال عنده. فقال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فما فعل ذلك إلا لربه عز وجل، ولم يكن لبلال عنده من شيء. وجاء ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضوان الله عليهما. وجاء أيضا أن سبب نزولها في قصة أبي الدحداح رضي الله عنها جاء ذلك عن ابن عباس وعن عطاء، ولكن بأسانيد فيها مقال. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن السورة مدنية، لأن أبا الدحداح كان أنصاريا من مسلمة المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القصة أن رجلا من المنافقين كان له نخل في بيته، وكانت نخلة عند سور لبيته، عند حائط عند جدار تميل على بيت جاره، وكان جاره هذا عنده أيتام. فكان إذا سقط التمر عند هذا الفقير الذي عنده أيتام أخذه هذا الرجل منه، حتى جاء في الرواية: ولو كانت التمرة في فم اليتيم نزعها منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لو تركت هذه النخلة ونخلك كثير لهذا الفقير ولهؤلاء الأيتام، ولك نخلة في الجنة. فقال: إن عندي نخل كثير، ولكن ليس عندي أعجب من هذه النخلة. فلم يتركها لنخلة في الجنة. فحينئذ سمع رجل، جاء في الرواية الأخرى مفسرة أنه أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، لو أني ساومته عليها فأخذتها وأعطيتها للفقير والأيتام يكون لي نخلة في الجنة؟ قال: نعم. فذهب فلا يزال يساومه، والرجل مصر على النخلة التي تعجبه، حتى قال: لا أرضى إلا بأربعين نخلة. فأعطاه إياها أبو الدحداح رضي الله عنه. فحينئذ نزلت فيه هذه السورة: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا ثابت عن أبي الدحداح، لكن في غير هذه السورة، لأنه رضي الله عنه أعطى مخرافا عظيما، بستانا كبيرا، حديقة عظيمة أنفقها لله سبحانه وتعالى جزاء ما عنده في الجنة عز وجل. ولذلك الراجح أنها نزلت في أبي بكر الصديق، فأقسم الله عز وجل في أول السورة بظرف الزمان الذي فيه العمل، فأقسم بالليل إذا يغشى، والغشيان التغطية، سواء كان حين يغشى الأفق السماء أو يغشى الأرض فيعمها بالظلام، وكذلك والنهار إذا تجلى أي بان وانكشف ووضح، لأن الله عز وجل جعل الليل والنهار آيتين، فجعل آية الليل مظلمة وجعل آية النهار مبصرة مضيئة كما أخبر الله عز وجل. وهذا لبيان طلاقة قدرته عز وجل، فيأتي بالليل متى شاء وبالنهار متى شاء، ولو شاء لجعل الليل ترمدا ولو شاء لجعل النهار ترمدا، ولكن رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. والله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه، فيقسم بالليل ويقسم بالنهار ويقسم بالشمس ويقسم بالفجر ويقسم بالضحى ويقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وهذا كالذي يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يقسم بغير ذلك مما يقسم به الناس غير القسم والحلف بالله عز وجل. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. سواء كان ما ها هنا بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون يقسم بنفسه العلية سبحانه وتعالى، أو وما خلق الذكر والأنثى فتكون ما مصدرية غير موصولة بمعنى وخلقه الذكر والأنثى، لأن في خلق الله عز وجل للذكر والأنثى آيات عظيمة. فإنك إذا ما تأملت في جنس الذكر والأنثى سواء من البشر أو من سائر الطيور والحيوان والحشرات، وتأملت في بديع صنع الله عز وجل، أيقنت أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أو كان وخلقه الذكر والأنثى أي آدم وحواء، لا سيما أنه خلق آدم من العدم، فليس له أب ولا أم، وإنما خلقه من التراب والماء أو من الطين فسواه بشرا سبحانه وتعالى. ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه، فتبارك الله أحسن الخالقين جل وعلا. فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي إن سعيكم لمختلف، إن أعمالكم لمختلفة، فمنكم المؤمن غاية الإيمان ومنكم دون ذلك، ومنكم الكافر بالله عز وجل هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إن سعيكم أي إن عملكم لشتى، عملكم مختلف. وعلامة ذلك أنه قد جعل الله عز وجل للخلق سبيلين، سبيل إلى الجنة وسبيل إلى النار، وهدانا الله عز وجل النجدين أي الطريقين الواضحين، طريق إلى جنته ورضوانه عز وجل، وطريق إلى سخطه وإلى نيرانه نعوذ به سبحانه وتعالى. قال: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، إلى أن من أعطى لا إله إلا الله، أي أن من أعطى التوحيد وأفرد العزيز الحميد سبحانه وتعالى بالعبودية، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقيل: فأما من أعطى، أي أعطى الصدق من قلبه، فيكون عمله كله خالصا لله عز وجل، لا يعطي ما يعطي من عمل أو نفقة من شيء أو صدقة إلا لوجه ربه عز وجل. وقيل: فأما من أعطى، أي أعطى النفقة والصدقة، كما أعطى أبو بكر الصديق أو كما أعطى أبو الدحداح رضي الله عنهما، إنما أعطى ذلك لله عز وجل لا لأحد من خلقه، لم يفعل ذلك رياء ولا رجاء سمعة ولا شهرة ولا غير ذلك. فأما من أعطى واتقى، واتقى الله عز وجل أو واتقى محارم الله عز وجل أو واتقى النار أن يقع فيها، وكل ذلك متلازم، لأن من اتقى الله عز وجل اتقى محارمه فلم يقع في الفواحش والإثم والعدوان، واتقى الله عز وجل في الناس فلم يظلمهم شيئا لا بكلمة ولا بفعل. وكذلك من اتقى الله عز وجل فإنه يتقي عذاب الله عز وجل، يتقي النار، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا، ولن يكون ذلك إلا بأن تعطي العمل الصالح، إلا بأن تعطي التوحيد، إلا بأن تعطي الزكاة، إلا بأن تعطي الصلاة، إلا بأن تعطي الطاعات لله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قيل وصدق بالحسنى أي بالخلف من الله عز وجل، يعني أنفق ويعلم أن الله سيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ينفق العبد وهو على يقين أن الخلف من الله كائن دنيا وآخرة. يصبح كل ابن آدم وينادي ملكان من ملائكة الرحمن عز وجل يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا خلفا. ينادي الأول فيقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. والنفقة في شرع الله عز وجل أعظم بكثير مما يتخيله الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانتك أخيك صدقة، وقول بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، كل ذلك صدقات تتصدق بها على نفسك بفضل الله عز وجل. اللهم أعط منفقا خلفا، يخلف الله عز وجل عليه وهو خير الرازقين. اللهم أعط ممسكا خلفا. وهذا يبين فضل النفقة والعمل الصالح بدعاء الملائكة للمنفقين لله عز وجل. فيكون الحسنى هنا بمعنى الخلف، وقيل الحسنى الجنة، أن يفعل ذلك على يقين أنه يفعل ذلك لدخول الجنة، مستقر رحمة رب المنة سبحانه وتعالى المنان جل وعلا. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنيسره لتيسير الأمور دنيا وآخرة، سنيسره في حياته الدنيا، فيكون في سعة من العيش وفي رغب من الحياة، وسنيسره أيضا في البرزخ في القبر فلا ينال بسوء، وسنيسره كذلك في الآخرة من أهوال القيامة، ويجوز الصراط إلى الجنة بفضل الله عز وجل، فسنيسره لليسرى. هذه صورة الصالحين المؤمنين المتقين أتباع النبي الأمين المنفقين للصدقات وغيرها من صروف الطعام. وعلى المقابل في الجانب الآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما من شح وظن بماله وظن بعمله وظن بالقول الحسن وظن بالصالحات والطاعات واستغنى وظن أنه يستغني عن ربه عز وجل، يستغني عن رضاه سبحانه، يستغني عن تيسيره جل وعلا، لأن الإنسان حينما يجد في يديه ما يغنيه ظن من المال يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى بالمال أو استغنى بالصحة أو استغنى بالجاه أو استغنى بكثرة الولد وغير ذلك من العشيرة والقبيلة، حينئذ يطغى طغيانا يجاوز فيه الحد حتى يكفر بالله رب العالمين أو يقع في الموبقات المهلكات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فستكون حياته كلها عسيرة، وسنضيق عليه مجاري حياته لأنه أعرض عن ذكرنا. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يحييه حياة ضنكا ضيقة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا وأن يجعلنا من أهل اليسرى، ونعوذ به سبحانه أن نكون من الأخرى من العسرى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما نزلت هذه الآيات قال نفر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيما العمل؟ فيما العمل إذن؟ إذا كان الله عز وجل قد كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاوة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ففيما العمل إذن؟ أنتكل على الكتاب؟ يعني أنتكل على الأمر الأول المكتوب في اللوح المحفوظ فحينئذ نترك العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإنك لا تدري ما الذي كتب عليك، أكتب عليك السعادة أم كتبت عليك الشقاوة، أنت الذي ستختار لنفسك، ثم يكون بعد ذلك موافقا لما كتبه عليك ربك سبحانه وتعالى. أما أنت الآن في دنيا الناس فلا تدري مما كتب عليك شيئا، فأمامك السبيل إلى الصلاة فصل، أو إلى تركها أنت وذلك، لكن لا تلومن إلا نفسك، فإن العاقبة النار، عافانا الله وإياكم. أمامك طريق الإيمان أو ضده، أمامك طريق الإحسان أو عكسه، أنت ونفسك تختر لنفسك السبيل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا يأتي العاصي فيقول إن الله هو الذي كتب علي العصيان، لا يقول إن الله هو الذي كتب علي الذنوب والسيئات، فإنك لا تدري ما الذي كتبه الله عليك، كان أمامك أن تفعل أو لا تفعل، والله عز وجل هداك وبصرك وأرشدك ودلك سبحانه وتعالى وأوضح لك الآيات، وأنت الذي اخترت المعصية ولم تختر الطاعة، فحينئذ أنت فعلت بمحض مشيئتك واختيارك، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. سواء كانت ما ها هنا نافية، يعني ولا يغني عنه ماله، ماله ها هنا ليست النقود والفلوس، وإنما كل ما كان له، سواء كانت صنوف الأموال التي تتمول من نقود أو عقارات أو أرض أو غير ذلك مما يتمول، لا يغني عنه شيئا، كل ما له حتى من جاه، حتى من عزوة أو من ولد أو من عشيرة، كل ذلك لا يغني عنه شيئا إذا تردى، أي إذا هلك، أو إذا تردى إذا سقط في النار، فما تنفعه شفاعة الشافعين، فما يغني عنه شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يقبل على ربه عز وجل، أن يقبل على ربه وأن يعلم أن النفع والضر بيده، وأنه يجب عليه أن يلجأ إليه وحده وأن يستغيث به وحده، فإنه لن ينفعه أحد من الله سبحانه وتعالى. فقال: فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقلنا لا، قد تكون نافية أو استثنانية بمعنى النفع، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما الذي يغني عنه ماله إذا أرداه الله عز وجل وأهلكه، ما الذي ينفعه إذا أراد الله عز وجل به الهلكة فعذبه؟ لا ينفعه أحد، بل لا تنفعه الملائكة المقربون ولا الرسل ولا النبيون عليهم الصلاة والسلام أجمعون، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا علم العبد أنه لن ينفعه أحد من الله إلا الله، فر إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، فر إلى الله عز وجل من الله، أقبل على الله عز وجل واتق الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى، الذي لكم عندنا أن نهديكم سواء السبيل، أن نوضح لكم السبل وقد هديناكم ففطرناكم على التوحيد وهديناكم النبيين حتى إن الله عز وجل هدى الطفل الرضيع ثديي أمه كما جاء في التفسير هداه النبيين أي الثديين ينتقم الصغير حيوانا أو بشرا ثدي أمه الله عز وجل وضح السبيل وفطرنا على الفطرة على التوحيد ثم بعد ذلك أرسل إلينا رسله ونبى أنبياءه وأنزل كتبه ويسر للعلماء الدعوة إلى الله عز وجل فهدانا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى الأمر ملك لله عز وجل المليك الملك مالك الملك مالك يوم الدين وحده سبحانه وتعالى إن لنا للآخرة والأولى لأن البعض قد يظن أن لله الدنيا وأما الآخرة فلا آخرة كالذين يظنون أن لا بعث ولا نشور أو أن الله عز وجل سيجعل لهم في الآخرة الذي لهم في الدنيا فيكون الأغنياء والأثرياء كالحال في الدنيا في الآخرة فبين الله عز وجل أن الأمر له وحده وأن العطاء في الآخرة إنما هو جزاء على العمل الصالح في الدنيا فالدنيا مزرعة فما أن الآخرة هي الجزاء عليها فمن أراد أن يجني الثمار الطيبة فليعمل في الدنيا وليبذر وليحرث وليزرع في دنياه فإن الجني يكون في الآخرة على حسب عمله وإن لنا للآخرة والأولى فالأمر لنا في الآخرة كما أن الأمر لنا في الدنيا ييسر لمن نشاء ونعسر على من نريد والأمر لله وحده لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى قد وضحنا لكم الأمر وأنذرناكم نارا تتقد تلظى تستعر تتوهج تشتعل نارا عظيمة بعض الناس ربما يظن أنها كنار الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية أي والله إن نار الدنيا لكافية في العذاب قال فإنها أي نار الآخرة فضلت عليها 69 درجة نار الدنيا هذه التي لا نطيق من بعيد بل لا نطيق حر الشمس إذا مشينا في الظهيرة هذا كله لا شيء في نار جهنم وعذاب جهنم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الشقي من هو الشقي الذي كذب وتولى كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أي أعرض عما جاء به المصطفى قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قد يظن الإنسان أن التكذيب باللسان أو بالقلب فقط التكذيب أيضا بالعمل وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعون ويل يومئذ للمكذبين فهو يقول أنا مؤمن ومسلم ولا يصلي أو لا يصوم أو لا يفعل الصالحات ويرتكب الموبقات والسيئات هذا في الحقيقة مكذب وإن كان ليس كالمكذب بالله الكافر لكنه له نار تلظى وإن كانت ليست كمال الكافر نسأل الله السلامة والعافية فاتق الله عز وجل لأن بعض الناس ينظر إلى ساعة رحمة الله ولا ينظر إلى أليم عقابه ينظر إلى ثوابه ولا ينظر إلى عذابه سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فكما ترجو رحمته فاخشى عذابه سبحانه وتعالى قال وسيجنبها الأتقى التقي التقي الذي يعمل الصالحات التقي الذي لا يظلم الناس التقي الذي لا يعصي الله عز وجل كل ذلك يدخل في وصف التقي ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا دنيا وآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب دنيا وآخرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا دنيا وآخرة فسنيسره لليسرى كما قال الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد أرضى الله رب العالمين كل من اتقاه سبحانه وتعالى لأن وعد الله عز وجل لا يتخلف. وقد أرضى الصديق رضي الله عنه ولا زال الناس يترضون عن الصديق رضوان الله عليه ومنزلته في دين الله عز وجل معروفة. ولا يعني كون السورة نزلت في بيان جود الصديق وكرمه وصدقته ونفقته وفي بيان كفر وشح ابن الخلف أنها قاصرة على ذلك، بل كل تقي له من الثواب في الجنة على قدر تقاه وعلى قدر عمله، وكل شقي له من العذاب في النار على قدر شقاوته وتركه للعمل أو كفرانه بربه سبحانه وتعالى. فاختر لنفسك السبيل. وهذه السورة تبين عظمة النفقة في سبيل الله عز وجل وعظمة الصدقة لله عز وجل، لا تكون رياء ولا تكون سمعة، وإنما يكون العمل منك لله عز وجل ترجو به الحسنى أي العقبى الحسنة، وترجو به الحسنى الدار الحسنى دار السلام الجنة أن تعمل لله سبحانه وتعالى. ولا يقصر مفهوم النفقة على المال، وإنما أنفق من ذكرك لله عز وجل، أنفق من صلاتك لله عز وجل، أنفق من صيامك لله عز وجل، أنفق من الصالحات باتباع جنازة أو بعيادة مريض أو بإعالة يتامى أو أرامل أو بقول حسن أو بأمر بمعروف أو بنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يجعلنا من أهل الحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.